للعالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأميره على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد عرفنا بالأمس مسنونات الإحرام، وأن الإنسان إذا أتى الميقات فإنه إما أن يكون في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، فإن كان في أشهر في غير أشهر الحج فإنه يحرم بعمرة ولا بد إذا أراد، وإن كان في أشهر الحج فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فيه التمتع أو القران أو الإفراد. وبينت لكم أنه يسن للمحرم أن يغتسل وأن يتنظف ويزيل الشعر المباح إزالته أو المأمور بإزالته كنفس الأبط، حلق العانة، قص الشارب، تقليم الأظافر، لئلا يحتاج إليها حال الإحرام، لئلا يحتاج إلى إزالتها حال الإحرام. وأنه يسن له الطيب، تجرد من المخيط، وأنه يصلي ركعتين، يحرم عقب فريضة إن أمكن، أو يصلي ركعتين إذا لم يكن وقت نهي، قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي فقال إنك في وادي مبارك، صلي ركعتين وقل عمرة في حجة، إلا إذا كان وقت نهي. وأن له أن يشترط لأن يقول: أمحلي حيث حبستني، ثم بعد ذلك ينوي الدخول في النسك ويلبي، يقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجا عمرة وحجا، أو لبيك حجا، على ما سبق تفصيله. وأن المرأة التي عليها العادة الشهرية إذا أتت الميقات فإنها تحرم تغتسل وتحرم ولو كانت عليها العادة من النسك الذي تريده، وتفعل ما يفعله العمار أو الحجاج، غير أنها ما تطوف البيت حتى تطهر، بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولقوله عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه: حينما نفست محمد في تلك الليلة، أي ليلة الحليفة التي كان بها النبي عليه الصلاة والسلام في الحليفة، فأرسلت إليه وقالت: ما لا تأمرني؟ فما أمرها أن تغتسل وأن تستسر بثوب وأن تحرم. هكذا فعل النبي عليه أمرها النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الآن عن محظورات الإحرام. هذا الإحرام اللي عرفناه له محظورات، أي ممنوعات يمنع المحرم من إتيانها. وقد ذكر أهل العلم أنها تسعة محصورة في تسعة أشياء، وهي مأخوذة من الاستقراء والتتبع، وهي على سبيل الإجمال ثم التفصيل: أولا تغطية الرأس، ثانيا لبس المخيط، ثالثا مس الطيب، رابعا تقليم الأظافر والشعر، قص الشعر وحرقه، خامسا قص الصيف، سادسا عقد النكاح، سابعا اللهم صل على محمد الجماع، ثامنا المباشرة، تاسعا تغطية الرأس كما تقدم. هذه سبعة أمور اسمها محظورات الإحرام، وسأبين لكم إن شاء الله تعالى هذه المحظورات التفصيل وما يجب في كل واحد منها. المحظورات الخمسة اللي هي أولا تقليم تغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب وتقليم الشعر وقص الشعر تقليم الأظافر، هذه إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، بقوله قوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولما جاء في الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء في الحديث أن الله عز وجل قال قد فعلت، هذا إذا كان جاهل أو ناسي على اختلاف بين أهل العلم في تقليم الأظافر وقص الشعر، فبعض أهل العلم يرى أنه يستوي عمده وجهله، قال لأن هذا من باب المتلفات، لكن لعل القول الراجح والله أعلم أنه لا شيء فيه إذا كان على سبيل الجهل أو على سبيل النسيان. تغطية الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن ذلك، لبس المخيط والتطيب تقليم الأظافر قص الشعر، هذه المحظورات الخمسة، هذه إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وأما إن كان متعمد فإن كان معذور فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية، وإن كان متعمدا غير معذور فعليه الفدية وعليه التوبة. والأصل في هذا قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة في غزوة عمرة الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القمل يتساقط من رأسه قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، قال ما كنت أظن أن الجهد يبلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك كاس أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، هذه يسميها أهل العلم فدية أذى، يخير فيها إنسان بين واحد من هذه الأمور الثلاثة. بعض الناس إذا وقع الإنسان في محظور صار عليه دم، حتى أن بعض طلبة العلم يقع في شيء من ذلك، يعني يخطئ، وهذا غلط، فلا بد من هذا التفصيل، وأنه يخير بين واحد من هذه الأمور الثلاثة، ذبح كاس أو إطعام 6 مساكين كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز أو البر أو التمر من غالب قوت البلد لفقراء الحرم، أو صيام 3 أيام في كل مكان سواء في مكة أو في بلد إذا سافرت إليها سواء كانت متفرقة أو مجتمعة، هذه اسمها فدية أذى. فتغطية الرأس سواء كان بالطاقية أو بالعمامة أو ما إلى ذلك مما هو ملاصق، لكن لا مانع من الاستغلال بالخيمة والمظلة والسيارة وما في معنى ذلك، والشجرة سقف البيت وما في معنى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ضرب له قبة لنمرة فاستظل بها عليه الصلاة والسلام، وقد ظلل عليه بثوب وهو يرمي جمرة العقبة يوم العيد الضحى، دل ذلك على أنه لا مانع من الاستغلال بالخيمة والسيارة والشجرة الشمسية وما في معناها. أما المناصق فلا. أما لبس المخيط سواء كان ثوب أو فنينة أو سروال أو شراب أو قفازين أو غير ذلك فهذا ممنوع منه الرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عما يجوز للمحرم أن يلبسه أجاب بالأمور الممنوعة، قال لا يلبس القمص ولا البرانس. برانس هذه ثياب لها رقاب ولها رأس مثل ثياب المغاربة، لا يلبس البرانس ولا العمائم، ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران. ولكن المراد بالمخيط ما كان على هيئة الملبوس، لكن لو كان الإحرام قطعتين وخاطها فليس المخيط، أو في الشق وخاطه فليس المخيط، أو مثلا الكمر اللي هو حاطه لحفظ نفقته أو مفاتيح سيارته أو حاجاته ولو في خيوط فهذا ليس المخيط، أو مثلا النعال ذات السيور ولو فيها خياطة ليست المخيطة، لكن الكنادر الزرابيل إذا كانت تغطي الكعبين فهذه لا يلبسها المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليحرم في نعلين فإن لم يجدهما فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ذكر ذلك في المدينة. لكن لما خطب الناس في عرفة كفت عن القطع، فدل ذلك على أنه منسوخ وأنه يجوز لبسها للضرورة إذا كان هناك ضرورة، وإلا فيلبس النعال العادية ولو فيها خيار، وله أن يلبس النظارة ويلبس الساعة، كل هذا لا مانع منه، وله أن يستاك، وله أيضا أن يستاك، وله أيضا أن يغير الإحرام من ثوب من في ثوب إلى آخر، يعني الرداء أو الإزار أو يغسلهما، وله أن يغتسل ولا حد لذلك، وله أن ولكن لا يستعمل الصابون المطيب في ريح لأنه ممنوع من الطيب. هذا بالنسبة للمخيط. أما استعمال الطيب فلا يجوز بعد الإحرام سواء كان في الرأس أو في الثوب أو في سائر البدن أو في سائر ثياب الإحرام، بل يغسلهما حالا، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه أو ناسيا، وإن كان عالما فعليه فدية الأذى اللي عرفتم. لكن لو حط الطيب قبل الإحرام وبقي أثره يعني في رأسه ما يضر، لقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص، يعني لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مرادي إذا وضع الطيب بعد الإحرام. كذلك أيضا المحرم ممنوع من استعمال الطيب سواء في البدن أو في الثياب أو شربه مثل ماء الورد أو مثل الزعفران، بالنسبة لما يستعمل القهوة العربية يضع فيها زعفران هذا أيضا ممنوع من المحرم، من تعود على القهوة هذا يخصص له قهوة خاصة للإحرام حال الإحرام، ما يجعل معها زعفران، إنما يكون هيل قهوة أو هيل وسكر أو قهوة وسكر على حسب رغبته ومزاجه، إنما هو ممنوع من الزعفران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يلبس ثوبا مسه ورث أو زعفران، سواء كان ذلك في الثياب أو سواء كان ذلك في الاستعمال في الثوب أو سائر الاستعمالات الأخرى ممنوع من الطيب. إذن عرفنا الآن أن يمنع من الطيب جملة وتفصيلة. عرفنا الآن تغطية الرأس لبس المخيط الطيب. أما تقليم الأظافر فعرفنا أن بعض أهل العلم يرون أنه يستوي عمده وجهله، لأن هذا من باب المترفات، وكذلك قص الشعر، واللي يظهر أنه يعفى عن الجاهل والناس، وكذلك أيضا الشيء اليسير كالشعرتين والثلاث مثلا ما عليها إن شاء الله شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، احتجم لرأسه، ومعلوم أن المحتجم لا بد وأن يأخذ شيء من الشعر حتى تصل الحجامة أو المحاجم إلى العروق، ولم يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام فدى، ولو فدى لنقل، لأن الصحابة متواجدون، وهذا مما توافر الهمم على نقله. إلا ذلك على أن الشيء اليسير شعرتين والثلاث والقليل أو ظفرين أو كذا أو ظفر ما فيها إن شاء الله شيء، فيها التوبة والتوبة، وأرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله تعالى. محرم الصائم هذا من أول ذي الحجة يا شيخ ولا لا؟ هذا حال الإحرام. أما ذي الحجة أول هذا بالنسبة للمضحي، المضحي شكل آخر، هذا ما يأخذ من رأس شعره ولا بشرة شيء، لكن ما يسمى محرم، يصيب النساء، تعمل الطيب، يلبس المخيط، هذا ما يسمى محرم. كلامنا الآن في المحرم اللي هو حاج أو معتمد، بس هذا الحديث الآن مفهوم. هذه خمسة من محظورات الإحرام، اللي هي تغطية الرأس ولبس المخيط، استعمال الطيب، وتقليم الأظافر، وقص الشعر. هذه خمسة أنواع، والأصل فيها حديث سعد بن عجرة كما سمعتم، وقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والباقي مقيس عليها بجامع الترفه في كل منها. هذه خمسة من محظورات الإحرام، احفظوها، تنبهوا لها، فإنك أيها الحاج في حاجة إلى أن تتفقه في أحكام حجك، وأن تعرف المحظور من غير المحظور. يعني ليس كل ما يقع عليك حال الإحرام محظورا عليك، مثل لو واحد انجرح إصبعه أو انجرح في بدنه ما عليه شيء، عليه يصنع الدم أو يربطه، الحمد لله ما عليه شيء. يعني لو احتلم اغتسل ولا شيء عليه، لو احتلم المحرم اغتسل ولا شيء عليه، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، ويغسل أثر الاحتلام من ثيابه لئلا يعني تتوسخ. وعرفتم أن المحرم يجوز له أن يستبدل ثياب الإحرام ثياب أخر أو يغسلها، وأنه أيضا يجوز له أن يغتسل كيفما شاء، لكن لا يستعمل الصابون الذي مسه الذي يطيب، الصابون المطيب ما يستعمله، كما أنه لا يستعمل القهوة التي فيها الزعفران ولا الشاي الذي فيه ماء الورد، لأن هذه كلها فيها أنواع من الطيب وظاهر فيها الترفه. وفق الله الجميع. هذه خمسة محظورات، احفظوها، تنبهوا لها، وفيها إن شاء الله تعالى الحديث عن بقية المحظورات. والآن نستمع للأسئلة لأني أراها كثيرة الآن، لحظة أحب أن تكون الأسئلة بانتظام كما جرت العادة، وأن تكون عن طريق الورق، واحد يقرأ الأسئلة وأنتم تسمعون الجواب، أنا يعني أعيد لكم السؤال وأذكر لكم الجواب حتى تعم الفائدة وتكون الجلسة جلسة علمية هادئة هادفة لا يكون فيها ضوضاء، لأنه إذا كان هناك ضوضاء وضجيج ضاعت الفائدة، مسألة شيء وتعبنا بدون فائدة. وفق الله الجميع ما يرضيه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم تبليغ المأموم إذا كان المأموم يسمع الإمام؟ يسأل عن تبليغ المأموم للناس إذا كان يسمع الإمام. إذا كان يسمع فلا داعي للتبليغ، لكن إذا كان يخشى أن لا يسمع فلا مانع من التبليغ، لأن التبليغ هنا يشرع في حالة كون الناس ما يسمعون صوت الإمام بوضوح. نعم. حكم المبلغ هي تكلم المأمورين، إذا ما في شيء، إذا كان الناس في حاجة إليه يبلغ ولا أجل إن شاء الله. يا مولانا. واحد ورقة. اقتلحوا اخوان جزاكم الله خير، احنا عبونا نشتغلنا لا تقومون اقتلحوا يا اخوان جزاكم الله خير، تعالوا هنا تعالوا اقتلحوا اقتلحوا جزاكم الله خير. يلا سؤال بعد. ما حكم التغني في البلاغ؟ ها؟ ما ادري ما فهمت السؤال. كيفية السلام في صلاة الجنازة، هل هو على اليمين فقط؟ يسأل الاخ عن كيفية السلام على الجنازة، هل هو على اليمين أو على اليمين والشمال؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقيل إنه يسلم عن يمينه وشماله، وقيل على اليمين فقط، ولعل هذا أولى، والأمر في هذا واسع والحمد لله. والعمل هنا جاري عندنا على أن يسلم على اليمين فقط، لأن المقصود البلاغ بالسلام والخروج من الصلاة. نعم. أول مرة نحج متمتعين واعتمرنا ثم ذهبنا نعتمر عن والدتنا المتوفاة، هل يجوز؟ يسأل الأخ ويقول أنها أول مرة يأتي للعمر الحج وأنه متمتع ودخل بعمره واعتمر، ثم إنه بعد ذلك أتى بعمره لوالدته المتوفاة، فما حكم هذا العمل؟ لا شيء فيه، هذا عمل إن شاء الله ما جاي، لا شيء فيه، وعليه الهدي يوم العيد. عليه الهدي يوم العيد، هدي التمتع، هدي التمتع، هدي واحد بس لكل واحد. لا ما ينفع قبل العيد، لا ينفع الهدي قبل العيد، لا بد يوم العيد وأيام التشريق ثلاثة أربعة أيام هي أيام الذبح. امرأة كبيرة ولا تقدر على الحج إلا بتكليف وعناء كبيرين، وعندها ولد واحد ولا يستطيع بنفسه القيام بذلك، فهل يمكنه هل يمكنني الحج عنها علما بأن ما فهمت؟ يسأل ويقول إن عنده أم غير قادرة على الحج وأن ما لها إلا ولد واحد، فهل يمكنه أن يحج عنها؟ إذا كانت الأم لا تستطيع الركوب على الدابة على الراحلة فلا مانع أن يحج عنها. لكن والمشكلة تقول إن عندها ولد واحد والولد ده غير قادر على الحج، هو يقدر، هو أجنبي عنها يقدر يحج عنها، هو سؤال. يعني شخص ثاني. نعم. أي يعني يقول امرأة غير قادرة على الحج، فهل يجوز أن تؤجل من يحج عنها ولو كان أجنبيا منها؟ نعم لا مانع من ذلك، بشرط أن تكون غير قادرة على الحج ببدنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألت امرأة وقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الإسلام لا يستطيع الركوب على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم حج عنه، فإذا كانت ما تقدر يحج عنها ولو أجنبي ما يخالف، سواء تبرع ولا بأجرة، إن تبرع جزاه الله خير وما تبرع تعطى أجرة، الناس ما يلزمون بالتبرع. نعم بركة أن يحج عنها ولو خلف أجرة. نعم وعليه الاجتهاد يعني. ولا بد أن يكون حج عن نفسه. أحسن، ولا بد وأن يكون قد حج عن نفسه. أحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أخ لي، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فجل ذلك على أن الإنسان لا بد أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره إن أراد. كذلك العمرة. هل يجوز أن أتزوج من ابنة عمتي التي أرضعتها جدتي أم والدي؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز أن أتزوج من ابنة عمتي التي أرضعتها جدتي أم والدي بالرغم من بالرغم أن جدتي لم ترضعني؟ إذا ثبت هذا الرضاع كان 5 رضاعات في الحولين فلا يجوز أن تزوج بها، لأنها لما أرضعتها جدتك أصبحت أخت لأبيك وبالتالي تكون عمة لك، فإذا كانت عمة لك ما جاز لك الزواج منها. لا، هي ما دامت جدها أرضعتها معناه أنها صارت أخت لأبيك، الجدة صارت أمكم من الرضاع وحده، هي اللي شبكت الجميع، فأصبحت الآن عمة لك من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، عمة نفس طبعا. نعم. هل تصح زكاة الإبل نقود أم يجب أن تكون من الإبل؟ يسأل يقول هل يجوز إخراج زكاة الإبل نقود أو لا بد أن تكون من الإبل، بنت مخاض، بنت لبون، حطة، جذعة، كما جاء في الحديث. إن يظهر أن هذا يرجع لحال المصدق اللي يقبل، يعني يقبل يجب الصدقات. إذا رأى ولي الأمر أن يأخذ مثلا عينا من الإبل فلا مانع، وإن رأى أن يأخذ قيمة فلا مانع من ذلك، الكل جائز إن شاء الله. إذا دخلت العشر من ذي الحجة وقد تحللت وأنا متمتع، هل يجوز الأخذ من الشعر والأظافر؟ يسأل الأخ ويقول إذا دخلت العشر الأول من الحجة وأنا قد تحللت من العمرة، فهل يجوز الأخذ من الشعر والأظافر؟ هنا في تفصيل، إن كان الأخ يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيء، وإن كان ما يريد الأضحية وإنما هو يبي يكتفي بالهدي فلا مانع أن يأخذ من شعره وأظافره، ولأن هذا غير محظور عليه حتى يحرم يوم 8 في الحج، لا مانع من ذلك. واضح الكلام؟ أنا عارف. ما هي الدماء التي تبطل الصلاة والدماء التي لا تبطل الصلاة؟ دماء الدم إذا خرجه كثير سيكون مبطل للصلاة، إذا فحش إذا خرج من السبيلين فهو مبطل لها بكل حال، وإن كان من غير السبيلين فهو مبطل ناقض للوضوء إذا كان كثير، وإن كان قليل فلا ينقض الوضوء. خارج من السبيلين والخارج من غيرهما إذا فحش، يعني إذا كان كثير في العرق يقصر يعني يده، أما حمرة في الأنف ولا في الإصبع هذا لا تضر إن شاء الله. من المعروف أن الطواف هو تحية المسجد الحرام، فهل هي فرض حتى في هذه الأيام من الزحام؟ بحيث يسأل الأخ ويقول من المعلوم أن الطواف تحية المسجد الحرام، فهل يجب على كل واحد أن يطوف ولو كان الزحام؟ لا، الطواف تحية المسجد لمن طاف، لكن لا يجب على كل من دخل الحرم أن يطوف أبد، ولا قال بهذا أحد، ولو قلنا بهذا ما أمكن، يعني هل ممكن أعداد الغفيرة تطوف؟ كان يدقنا سعرهم بعض، لكن من دخل وطاف ما للعمرة أو مثل الحج أو التنفل وأمكنه ذلك بأن كان المطاف غير مزدحم فهذا يفضل أن يطوف، أما إذا كان من الحالة الأيام هذه لا، تدخل وصلي ما كتب الله له هذه تحية المسجد، ما يصح الطواف إلا 7، لابد 7، 6 ما ينفع، 6.5 ما ينفع، تحية المسجد ركعتين. كل واحد عارف أنها 7 يا رب. نعم. هل الأفضل للحاج أن يفك إحرامه بعد الرجم والذبح أم لا يفك إحرامه إلا إذا طاف طواف الإفاضة؟ الآن يسأل الأخ ويقول هل الأفضل خلكم ويانا يا أخواني لا تسألون هل الأفضل للحاج أن يفك إحرامه بعد إيش؟ بعد رمي الجمرات والجمرات نعم. أو بعد الطواف. هنا الذبح ما له علاقة بفك الإحرام. إذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة جاز له أن يفك الإحرام ويلبس الثياب العادية. إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فك الإحرام، أو رمى وطاف وسعى كان السعي، أو سعى وحلق جاز له أن يفك الإحرام. هذا الاثنين من ثلاثة، إذا فعل الثلاثة كلها حل له كل شيء حرم عليه في الإحرام. إذا فعل اثنين جاز له أن يفك يلبس الثياب وأن يطيب، ولكن ما يجوز له الإتيان النساء إذا فعل اثنين. أما قضية الذبح ما له علاقة بفك الإحرام، يعني لو واحد ذبح الهدي ورمى ما يفك الإحرام، لابد من الذبح مع الحلق أو الذبح مع التقصير أو التقصير مع الطواف.